بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا بالأمس أصول أهل السنة والجماعة، أصول الإيمان عندهم. فما هي أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ نعم، كم هذه الأصول؟ ها؟ طيب، ما أصول الإيمان، أصول الدين عند الرافضة؟ لأن احنا ما لا نقبل اليد اليسرى. الله عز وجل ايش قال لموسى؟ وما تلك بيسارك يا موسى، صح؟ خطأ، قال وما تلك بيمينك يا موسى. نعم، الإمامة وش يراد بها؟ أي إمامة علي رضي الله عنه ومن بعد علي. طيب، والعصمة وش معناها؟ عصمة الأنبياء ولا عصمة الأولياء؟ الأئمة المنصوص على إمامتهم. طيب، أصول الإيمان عند المعتزلة كم هي؟ أنا أذكرها خمسة، هي نقصت اليوم؟ ها؟ هل نقصت؟ ترى الذي ينقص يزيد، يمكن غدا تكون ستة. أصول الإيمان عند المعتزلة كم هي؟ لا تنظر في الكتاب. نعم، من يعرف؟ لكن أغلق الكتب جميعا حتى نشوف اللي ذاكر واللي ما ذاكر. ما أصول الإيمان عند المعتزلة؟ واحد، اثنين. بعض الأخوان يرفع يده أو يحك وجهه، ما أدري أيهما، هل يفعل هكذا ولا يفعل هكذا؟ ها؟ متردد ولا متردية؟ ها؟ ها، نعم، تفضل. كم هي الأصول؟ خمسة. يسمى بإنفاذ الوعيد. طيب، الأخ يحتاج من يفزع له، ما معناه؟ الخروج على أئمة الجو. رابعا، نعم، خامسا، وغيره ذكر الأمر المعروف والنهي عن المنكر. العدل، ما معنى العدل؟ نفي قدر الله جل وعلا. يقول رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الإيمان بالله ينقسم إلى ثلاثة أشياء: الإيمان بربوبية الله، ومعنى الإيمان بالربوبية توحيد الله بأفعاله، أفعال من؟ أفعال الله، كالخلق والرزق والإحياء والإيمان، هو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه. وتوحيد أنكروه ولا جحدوه. من جحده؟ جحده وأنكره وشكك فيه الشذاذ من بني آدم، وعلى رأسهم من؟ فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، والنمرود بن كنعان ملك بابل الذي قال وش قال؟ أنا أحيي وأميت. وقال له إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. الصنف الثالث من المنكرين لهذا التوحيد من هم؟ في زماننا يسمون بالملاحدة، في الزمن القديم ما كان اسمهم؟ الدهرية، الذين قالوا وما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وأما المشركون العرب وغيرهم فكانوا مقرين بتوحيد الربوبية، والدليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن الله. النوع الثاني توحيد العبادة، وهو توحيد الله بأفعال عباده. ما أفعالنا؟ صلاتنا وزكاتنا وصومنا وإخلاصنا وذبحنا ونذرنا ودعاؤنا واستغاثتنا، لا بد أن تكون لمن؟ لواحد، لله، وهو إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الذي خلقكم وخلق الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهذا هو الذي ذكره الشيخ هنا. الإيمان، ومن الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله يندرج فيه هذه الأصول الثلاثة، الأنواع الثلاثة. قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. أي كتاب؟ القرآن، لأن القرآن قد نسخ وهيمن على ما قبلها، ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أين؟ في سنته الصحيحة، هذه في الصفات. وكذلك الإيمان بما سمى الله به نفسه في كتابه، سمى الله نفسه عليما رحيما حكيما سميعا بصيرا ودودا مجيدا، وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول وصف الله بماذا؟ بأنه عفو يحب العفو، وبأنه كريم، وبأنه استوى على عرشه، وبأنه ينزل في الثلث الأخير من ليلة السماء الدنيا، وأنه يدنو عشية عرفة فيباهي بهم ملائكته، وأنه سبحانه يغضب ويرضى ويضحك. هكذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه. ولهذا لما قال إن الله يضحك إلى رجلين يقتتلان كلاهما يدخل الجنة، قام أعرابي قال أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. نؤمن بأسماء الله وصفاته التي جاءت في القرآن، سمى الله بها نفسه وسماه ووصف بها نفسه، ونؤمن بأسمائه وصفاته التي جاءت في السنة، سماه بها أعرف الناس بالله. من أعرف الخلق بالله؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفه بها في سنته الصحيحة، لأن السنة الضعيفة أي التي لم تثبت للرسول لا نثبت بها لا أسماء ولا صفات. لكن لا بد من أربعة قيود: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. التحريف تغيير المعنى، مثل إيش؟ مثل قولهم إن الله عز وجل ما ينزل في الثلث الأخير من الليل، وإنما ينزل أمره أو تنزل رحمته، هذا تحريف. ومن غير تعطيل، ما هو التعطيل؟ التعطيل الإفراغ، إفراغ الشيء عن معناه. قال الله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد. البئر المعطلة لما فيها ماء ولا عليها دلو، إذن التعطيل إفراغ الشيء عن معناه. سيارة معطلة ما تعمل، والتعطيل في أسماء الله وصفاته أن أعطل الله عن ما يستحقه من الأسماء والصفات، نعطل الله عما يستحقه من الأسماء والصفات، ومن غير تكييف. ومعنى التكييف معرفة الكيفية، لا نعلم كيفية أسماء الله ولا كيفية صفاته. الله جل وعلا استوى على عرشه، كيف استوى لا نعلم. الله يضحك، كيف يضحك لا نعلم. الله يغضب، كيف يغضب لا نعلم. الله سبحانه وتعالى أو استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على السرير، هذا تشبيه الخالق بالمخلوق وهو قبيح وحرام وكفر. قال عبد الله بن المبارك: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد شيئا من معاني الصفات فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. وش قال ابن المبارك؟ من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد شيئا من معاني الصفات فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. النوع الثاني تشبيه المخلوق بالخالق، مثل ماذا؟ كتشبيه النصارى عيسى بالله بأنه ابن لله ويعلم ويبرئ المريض، كتشبيه أهل القبور الآن. الروافض يقولون أن الحسين أو علي يعلم ما في السماء والأرض، فجعلوا للمخلوق صفات الخالق، أو أن سيدنا فلان يدبر الكون. ها، هذا تشبيه للمخلوق بالخالق، وكلاهما قبيحان. إذن لا بد في صفات الله من نفي هذه الأربع، من نفي التحريف، نؤمن بأسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وكما قال تعالى في أول طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وكما قال تعالى في أول الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالوا: ليس كمثله شيء، نفي لجميع التشبيه، أي لا شيء يماثله سبحانه. وهو السميع البصير، نفي للتعطيل لمن عطل الله عن أسمائه وصفاته. قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله لا يشبهه شيء وهو سبحانه السميع البصير. قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. كل وصف وصف الله به نفسه نؤمن به ولا ننفيه. مثل ماذا مما وصف الله به نفسه في القرآن؟ وصف نفسه بأنه غفور، سمى نفسه غفور، وكل صفة اسم لها صفة، أي ذو مغفرة. نعم، أنت. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه، نثبت لله اليدين، نثبت لله يدين كريمتين من غير أن نحرفها ولا نكيفها. قال: ولا يحرفنا الكلمة عن مواضعه. ما هو الكلم؟ القرآن والوحي. اليهود قالوا: يد الله مغلولة، يعني بخيلة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ماذا قال المعطلون؟ قالوا إن الله ما له يدين، ليس لله يدين وإنما هما قوة ونعمة وقدرة. يسمى هذا، هذا يسمى تحريف، وكل تحريف ينتج عنه تعطيل، لأنك عطلت الله عن الصفة التي وصف بها نفسه لما حرفت معناها وحرفت الاعتقاد بها. الله وصف نفسه في 7 مواضع الرحمن على العرش استوى، في كم موضع؟ في 6 مواضع. في الموضع السابع قال الله وصف نفسه في 6 مواضع بقوله ثم استوى على العرش. الموضع السابع قال الرحمن على العرش استوى. من يذكر لي في أي موضع جاءت في القرآن 7؟ ها، أحد يذكرها؟ نمشي في التفصيل يلا. ها، أول موضع وين؟ ألف لام ميم صاد الأعراف. الموضع الثاني في طه. الثالث في الفرقان. الرابع في سورة الحديد. الخامس في يونس. السادس في سورة ألف لام تنزيل السجدة. السابع في سورة فصلت. جاء ذكر استواء الرحمن في 7 مواضع. نؤمن باستواء الله مثل ما وصف بها نفسه، ما نقول إن الله ما استوى على العرش، ولا نحرف الكلم، لا نقول استوى بمعنى استولى. إذا قلنا استوى بمعنى استولى حرفنا الاستواء إلى معنى آخر هو الاستيلاء، فنسبنا الاستيلاء إلى الله وعطلنا عنه الصفة التي وصفها لنفسه بالاستواء. لاحظتم؟ فكل تحريف ينشأ عنه ماذا؟ تعطيل. قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. ما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ الميل، الإلحاد الميل، لا يميلون في أسماء الله فيلحدون. الإلحاد في أسماء الله أنواع، كان أسمي المخلوق بأسماء الخالق، هذا جسمه إلحاد في أسماء الله، مثل ما قال فرعون أنا لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ما علمت لكم من إله غيري، هذا إلحاد. إذا سميت المخلوق بأسماء الخالق هذا إلحاد. ومن ذلك ما فعله بعض الطغاة لما جعل لنفسه 99 اسما، هذا إلحاد في أسماء الله. النوع الثاني من الإلحاد في أسماء الله أن يسمي المشركون آلهتهم بأسماء الله، كما سمى المشركون اللات من اسم الله الإله، والعزى من اسم الله العزيز، ومنات من اسم الله المنان. إعطاء المخلوق وإعطاء الآلهة من أسماء الله هذا إلحاد في أسماء الله. النوع الثالث من الإلحاد في أسماء الله إنكارها عن الله، كما أنكره بعض المشركون، أنكروا اسم الرحمن. قال تعالى في سورة الرعد قل ادعوا الرحمن، قالوا وما الرحمن، اسجدوا للرحمن، قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا، أنكروا اسم الرحمن. لما كتب سهيل بن علي رضي الله عنه صلح الحديبية قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال قف قف اكتب باسمك اللهم، فإن لا ندري من الرحمن الرحيم. هذا إنكار بجحد أسماء بعض أسماء الله سبحانه وتعالى. الإلحاد في الصفات، من الإلحاد في أسماء الله إنكارها، هذا النوع الرابع، مثل من إنكار الجهمية والمعتزلة لأسماء الله. من الإلحاد في أسماء الله أن أسمي الله باسم لم يسمي به نفسه، مثل ما فعلت الفلاسفة، قالوا إن الله هو علة الأفلاك، أو يسمونه بالقديم أو العلة الأولى، هذا تسمية لله بما لم يسمي به نفسه سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب أسماء يسمى الله بها لم تأتي في القرآن، مثل ماذا؟ الماجد، هل الماجد من أسماء الله؟ ليس من أسماء الله. الموجود، ولهذا بعض الناس يقول عبد الموجود، الله ليس من أسمائه الموجود. الموجود هذا الله موجود والمخلوق موجود، لكن ليس من أسماء الله موجود. الدايم، وش يقولون إخواننا إذا شيعوا الجنائز في بعض البلاد؟ يا دايم هو الدايم ولا دايم غير الله، ليس كذلك؟ الدايم ليس من أسماء الله، وهذا نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله، بأن يسمى الله باسم لم يأتي في كتاب ولا في سنة. الإلحاد في الصفات أنواع. النوع الأول أن نصف المخلوق بصفات الخالق، فنقول المخلوق يعلم الغيب، المخلوق ينفع ويضر، سيدنا فلان أو الولي الفلاني يعلم الغيب، هذا إلحاد في صفات الله، في صفة العلم. من الإلحاد في صفات الله إنكار الصفات عن الله كما فعلته الجهمية، قال إن الله ما له صفات، والمعتزلة إن الله ليس له صفات، هذا إلحاد في صفات الله. النوع الثالث إلحاد بإنكار بعض الصفات كما أنكرته المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية، قالوا إن الله ليس له إلا سبع أو ثمان صفات وباقي فيها، فنفوا أن يكون الله يغضب أو يرضى أو ينزل أو يستوى على العرش أو يفعل سبحانه ما يشاء، هذا إلحاد في صفات الله. من الإلحاد في صفات الله ما فعله اليهود لما وصفوا الله بالنقائص، قالوا إن يد الله مغلولة، يعني وصفوا الله بالبخل، قالوا إن الله جل وعلا لما خلق السماوات والأرض ستة أيام تعب فاستراح يوم السبت، هذا إلحاد في أسماء الله، إلحاد في صفات الله. ولهذا أعظم الملحدين في صفات الله هم اليهود لما وصفوا الله بالنقائص وسلبوه الكمالات. ما الدليل على تحريم الإلحاد في أسماء الله وصفاته؟ قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال ولا يكيفون، أهل السنة في صفات الله وأسمائه لا يكيفون. وش معنى يكيفون؟ أي لا يعلمون كيفية أسماء الله ولا صفاته. النوع الرابع أو المعنى الرابع، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لا يقول أن صفة الله كصفة المخلوق، علمه كعلمي، سمعه كسمعي، يده مثل يدي، يحرمون ذلك ويعتبرونه كفرا. قال عبد الله بن المبارك: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. لماذا أهل السنة لا يلحدون ولا يكيفون ولا يمثلون؟ قال لأنه سبحانه لا سمي له، أي لا أحد يساميه أي يناظره أو يشابهه. قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ وهذا استفهام ماذا؟ استفهام إنكار، أي لا أحد يسامي الله ولا كفء له. ما معنى ولا كفء له؟ أي لا أحد يكافئه أي يناظره أو يماثله. ما الدليل؟ ولم يكن له كفوا أحد. قال ولا ند له. ما هو الند؟ الشبيه المماثل أو المساوي. ما الدليل؟ فلا تجعلوا لله أندادا. قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يقاس الله بخلقه، لأن القياس الحاق أصل، الحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة. لماذا لا يجوز أن يقاس الله بخلقه؟ لأن الله لا مثل له. والدليل: فلا تضربوا لله الأمثال وأنتم تعلمون، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خيره من خلقه. الله جل وعلا أعلم بنفسه من خلقه، وأعلم سبحانه بغيره بجميع المخلوقات حتى منها هي، لأن علم الله لا يغيب عنه شيء، أحاط علمه بكل شيء، يعلم السر وأخفى، وهو سبحانه أصدق قيلا، فكلامه أصدق قول. والدليل: ومن أحسن من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. فإذا حرفنا كلام الله الذي فيه أسماءه وصفاته ما اعتقدنا أنه أصدق قيلا وأصدق حديثا، وإنما شككنا في مصداقية كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هي مصادر العقيدة يا أخواني؟ ها، ما نقبل اليسرى. اليسرى دائما هذه اجعلوها للأشياء التي تعرفونها، واليمنى للأشياء التي تحبونها. ما هي مصادر العقيدة؟ من يعرف؟ 1 2 3 4. ما نقبل اليسرى يا مسلم. لا إله إلا الله. نعم، فقط هذا الجواب ناقص. ها، هذا جواب جيد لكنه ناقص. نعم، الإخوان في الجهة اليسرى، ما نقول أصحاب الشمال، لكن الجهة اليسرى. ها، نعم، هذا جواب ناقص، ما جاء الجواب الكامل. مصادر تلقي العقيدة 3: الكتاب العزيز، لأن الكتب السابقة قد نسخت وغيرت وبدلت. المصدر الثاني، ها، السنة الصحيحة التي جاءت عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. المصدر الثالث، الإجماع، ويأتينا هذا إن شاء الله في الواسطية. طيب، العقل أليس من مصادر العقيدة؟ ها، القياس أليس من مصادر العقيدة؟ مر علينا بالفقه أن القياس من المصادر، فإن مصادر التشريع 4: الكتاب والسنة والاجتهاد والقياس. لماذا القياس ليس من مصادر العقيدة؟ لأن الله لا يصح أن يقاس بخلقه. الله لا يصح أن يقاس بخلقه. طيب، ما دور العقل في العقيدة؟ ما دور العقل في العقيدة؟ لا، شيء غير التسليم، تسليم للقلب. نعم، دور العقل في العقيدة هو الفهم والاستنباط، ها، والتفقه ورد النظير إلى نظيره. هذا هو دور العقل في العقيدة، لكن العقل ليس أصلا في العقيدة. قال: ثم رسله عليهم الصلاة والسلام صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. رسله، إذا أطلق الرسول دخل فيه النبي، وإذا أطلق النبي دخل فيه الرسول. رسله عليهم الصلاة والسلام صادقون، إذ يستحيل أن يكون الرسول كاذب. صادقون مصدوقون، في بعض النسخ مصدقون. مصدوقون صدقهم الله جل وعلا ولم يكذبهم. قال الله جل وعلا: فاسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. وقال سبحانه وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. الشياطين ما تنزل على الرسل، إنما تنزل على الكاذبين. ولهذا عاب اليهود بقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فالرسل صادقون مصدوقون. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أخبرني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك. الحديث في الصحيحين، وهو من أحاديث 40 النووية. قال: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. من الذي يقول على الله ما لا يعلم؟ الدجالون والكذابون والمفترون عليه بلا علم. المشركون قالوا على الله بلا علم لما أشركوا. الجهمية والمعتزلة قالوا على الله بلا علم لما عطلوا ونفوا وأنكروا أسماءه وصفاته. كل من تكلم في وحي الله بلا علم فقد قال على الله بلا علم. لما كان الرسل صادقون مصدوقون قال سبحانه، ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الآية في أي سورة؟ في آخر الصافات. قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه الله نفسه عن ما وصفه به الظالمون الجاهلون المحرفون الملحدون، وهم كل من خالف الرسل. قال الشيخ: فسبح نفسه، أي نزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل من الأفاكين والكذابين وغيرهم. وسلم على المرسلين بقوله: وسلام على المرسلين. لماذا سلم عليهم؟ لسلامة ما قالوه من كل نقص وعيب، ما قالوه في حق الله في أسمائه وصفاته وذاته، وما قالوه في حق الله في شرعه ودينه. فقول الرسل سالم من النقص، سالم من الخلل، سالم من العيب، ولا سيما فيما وصفت به الرسل ربها جل وعلا. ولهذا هم صادقون مصدوقون. ثم حمد ربه سبحانه، حمد نفسه، قال: والحمد لله رب العالمين. إذن فيها في هذه الآيات الثلاث تنزيه الله عما يصف به أهل الضلال من كل ما لا يليق به سبحانه. فيه أيضا سلامة ما قاله الرسل، ولهذا سلم عليهم. فيه ثالثا صدق الرسل، إذ معنى السلامة مما قالوا، السلامة في قولهم أنهم صادقون غير كاذبين. فيه أيضا مشروعية السلام على الأنبياء والمرسلين، ولهذا روى الإمام أحمد وابن جرير بحديث إسناده لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين، فإنما أنا رسول من المرسلين. مشروعية السلام على من؟ على المرسلين. في آية أيضا رد لكل ما خالف ما جاءت به الرسل في الأسماء والصفات أو في الشرع. وفيها أيضا الثناء على الله، قال: والحمد لله رب العالمين. هذه الآيات الثلاث يستحب أن تقرأ متى؟ لا نعم لا لا نعم في آخر الصلاة. أحسنت. يستحب أن تختم الصلاة بهذا الدعاء قبل السلام، يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجاء بذلك حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت معنا يا أبو عمران، عندكم أسئلة ولا نأخذ منها؟ ها طيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهو سبحانه، أي ربنا، جمع في القرآن وفي الوحي الذي أنزله على النبي من ولد عدنان. من هو النبي من ولد عدنان؟ محمد عليه الصلاة والسلام جمع فيما وصف وسمى. فالقرآن فيه أسماء فيه صفات بين النفي والإثبات، أثبت لنفسه أشياء، قال وهو السميع البصير هذا إثبات، وهو العلي العظيم إثبات، وهو الودود الرحيم إثبات، فهذا الإثبات. النفي ولم يكن له كفوا أحد، نفى عن نفسه المكافئ، ليس كمثله شيء، نفى عن نفسه المماثلة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إيش؟ إثبات. لا تأخذه سنة، ما هي السنة؟ النعاس. والنوم معروف النوم، فنفى عن نفسه السنة والنوم، إذن هذا نفي. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هذا ما هو؟ نفي. هذا نفي، وسيأتينا أن كل نفي يثبت عنه كمال ضده. ما ضد الظلم؟ العدل، فالله له كمال العدل. ما ضد النعاس والنوم؟ الحياة والقيومية، فالله له كمال الحياة، كمال الحياة وكمال القيومية. نفى عن نفسه ماذا؟ الشبيه والمثيل والمكافئ، ولم يكن له كفوا أحد، لكمال ماذا؟ إذا كان لا شيء يشبهه لكمال أحديته وفرديته وصمديته. جمع الله بين النفي والإثبات. النفي نوعان، نفي محض لا يثبت منه كمال، ونفي فيه كمال لإثبات كمال ضده. لو أن إنسان قام يمدح الملك أو الأمير، قال يا أمير أنت ما أنت بزبال ولا كناس ولا خسيس، وش يستحق، جائزة ولا يؤدب؟ يستحق أن يؤدب، لأنه وصفه بالنفي المحض. لكن لو قام يمدحه وقال يا أيها الملك أنت لست ظالما لرعيتك ولست غافلا عما يدور في مملكتك، يستحق ماذا؟ جائزة، لأن اللي ما هو ظالم يعني عادل، واللي ما هو غافل يعني عالم بما يجري في بلده. النفي الذي نفاه الله عن نفسه من النوع الثاني الذي هو نفي لإثبات كمال الضد، نفى الظلم لكمال عدله، وما يعزب عن ربك مثقال ذرة لكمال علمه، وهكذا. قال فلا عدول، أي لا يمكن أن يحيد ويعدل لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. أهل السنة لا يعدلون، أي لا يميلون ولا يخالفون ما جاء عن المرسلين من إثبات أسماء الله وصفاته وشرعه، لا عدل لهم. ولهذا قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الصراط المستقيم ما هو؟ قال صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الذي أنزله على رسله ومشى عليه عباده وأولياؤه الصالحون، مضى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومن ورائه أصحابه وتابعوهم. النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما طويلا، وخط عن جنباته خطوط، قال هذا سبيل الله، هذا صراطه المستقيم، وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، من أجابهم إليه قذفوه في النار. الذين أنعم الله عليهم، أي أنعم الله عليهم بالهداية والمنة من النبيين، فهم أفضل من أنعم الله عليهم من العباد النبيون، وهم المرسلون، يليهم الصديقون، وهو من صدق النبي تصديقا صحيحا. ولهذا سمي الصديق رضي الله عنه صديقا، لأنه صدق النبي في الإسراء والمعراج لما كذبه الناس. يليهم الشهداء، وهو المقتول في سبيل الله. لماذا سمي شهيد؟ لأن الله ورسوله شهد لهم بالجنة والصالحين. الصالح هو الذي صلح في نفسه فقام بما أمره الله جل وعلا به. قال الله جل وعلا في وصف هؤلاء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من أراد أن يستقيم على صراط الله فلينظر إلى صراط الذين أنعم الله عليهم، صراط الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، فإن ابتغى صراطا ثانيا فإنه يسلك صراط من؟ الكذابين، المحرفين، الملحدين، المشبهين، الممثلين، المعطلين، الذين وصفوا الله بما لم يصف به نفسه ولم يصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. نلخص أهم القواعد في الأسماء والصفات. القاعدة الأولى التوقيف، فلا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو سمى به نفسه أو وصفه به رسوله أو سماه به رسوله. التوقيف، ومعنى التوقيف أن أسماء الله وصفاته أنها توقيفية بما جاءت في النص الشريف كتاب والسنة. القاعدة الثانية أن لا ننفي ما ثبت عن الله وعن رسوله من الأسماء والصفات. القاعدة الثالثة أننا القاعدة الثانية أننا لا ننفي ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات. القاعدة الثالثة: هل نعلم كيفية أسماء الله وصفاته؟ الجواب: لا نعلم كيفياتها. إذن القاعدة الثالثة عدم العلم بالكيفية، لا نعلم كيفية أسماء الله ولا كيفية صفاته سبحانه وتعالى. هذا هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم يبدأ الشيخ الآن بالتطبيق فيما جاء من النفي والإثبات في أسماء الله والصفات، ونقف على هذا لمن كان عنده سؤال، ونأخذ ثلاثة أسئلة. نعم. أي هذا القول قول باطل بنفي أن مذهب التفويض هو مذهب السلف، قول باطل، فإن السلف فوضوا في الكيفية ولم يفوضوا في المعاني. فوضوا، قالوا لا نعلم كيفية أسماء الله ولا كيفيات صفاته، لكن يعلمون معنى الصفة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يضحك الله إلى رجلين يقتتلان كلاهما يدخل الجنة، قال أعرابي: أو يضحك ربنا؟ يعني عرف معنى الضحك وأثبته لله على ما يليق به. قال: نعم. قال: إذا لن نعد من رب يضحك خيرا. ما قال النبي للأعرابي: الله أعلم، ما أدري، نفوض ذلك. فنعرف من هذا أن هذه الدعوة دعوة باطلة، والتفويض الذي جاءنا ونؤمن به هو تفويض الكيفية الحقيقة لا معناها الذي نفهمه ونتبادر إليه. نعم. غيب. ها؟ ويجمع بين الروايتين الحديث بأن الابتداء بسم الله حقيقي وبالحمد لله نسبي إضافي. نعم، في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله قال فهو أقطع. فالبداية ببسم الله بال الاستعانة حقيقي، وبالحمد لله لأنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، هو بدأ بالبسملة والحمد جاءت بعد البسملة، فالبدء بالحمد لله نسبي لأن جاءت في أول الكلام، إضافي جاءت بعد بسم الله الرحمن الرحيم. نعم سؤال جيد، من أين جاء الانحراف للفرق الضالة من المعتزلة والجهمية والأشاعرة والفلاسفة وقبلهم؟ جاء الانحراف إليهم من عدة طرق. الطريق الأول التشبه بالأمم التي انحرفت في أسماء الله وصفاته كاليهود والنصارى، فإن مقالة التجهم مقالة الجهمية جاءت من أين؟ لما اتصل الجعد بن درهم شيخ الجهم بطالوت ببيان بن سمعان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي، واليهود منحرفون في صفات الله وصف الله بالنقائص، والنصارى منحرفون في صفات الله وصف الله وصف المخلوق بصفات الخالق. الطريقة الثانية الأخذ عن الديانات المحرفة كالمجوسية والصابئة. الطريقة الثالثة الاتصال بالفلسفات الضالة مثل فلسفة السمنية من الهند، وهم فلاسفة ينكرون غير المحسوسات. أيضا حركات الترجمات التي دخلت على العالم الإسلامي بسبب المأمون، فإنهم ترجموا كتب اليونان وكتب المنحرفين فدخل منها الضلال على المسلمين بتقديم العقل على النقل وتحريف النقل ليوافق العقل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نعم دخول الترجمات على المسلمين، ترجمات كتب اليونان والإغريق والرومان.